أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته جل وعلا، إلا إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فيصير شركا أكبر يخرج من الملة. إذ التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا قلنا يجب على المرء أن يحفظ أيمانه ولا يكثر منها، وألا يكثر منها وألا يستعملها إلا عند الحاجة أو في حالة الصدق والبر، لأن الكذب والإكثار من الحلف فيه من الاستخفاف باسم الله عز وجل وعدم تعظيمه ما فيه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من جعل الله عز وجل بضاعته لا يبيع إلا بالله ولا يشتري إلا بالله تبارك وتعالى. ومن الشرك الأصغر أيضا لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لرفع البلاء أو دفعه. وكثيرا ما نرى في مقدمة السيارات أو على أبواب العمارات أشياء إن لم تكن شركا فإنها تتجر إلى الشرك ولا بد، كتعليق حذوة فرس أو قرن فلفل أحمر أو نعم أو نجمة بحر أو ما يفعله بعض الشباب اليوم من لبس حلقة من الجلد تسمى بالحظاظة، فهذه كلها من الشرك الأصغر وقد تقود إلى الشرك الأكبر إن اعتقد أن لها تأثيرا بغير إذن الله تبارك وتعالى. ومن هذا الباب تعليق التمائم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، أي علقها متعلقا بها قلبه في جلب خير أو دفع ضر. وإنما كان تعليق التمائم شركا لما فيه من تعلق القلب بغير الله عز وجل. وقد ثبت عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلق شيئا وكله الله عز وجل إليه. من تعلق شيئا أي تعلق قلبه بشيء وكله الله عز وجل إلى ذلك الشيء. فمن تعلق بالله عز وجل وأنزل به حوائجه ولجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه الله عز وجل وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغير الله عز وجل ورسل إليه وسكن إلى رأيه وعقله ودوائه وزمائنه وكله الله عز وجل إلى ذلك وخذله من حيث يدري أو لا يدري. وهذا مشاهد مقرر بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبدا؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن هذه التمائم ما يسمى بالحرز أو التحويطة أو الإجاب أو ما شابه ذلك من الأسماء، فكلها من المنكرات وإزالتها واجبة على كل مستطيع. حتى قال سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان سعيد لرقبة، أي كمن أعتق رقبة. فإذا كانت التميمة من آيات الكتاب العزيز، أو كانت تشتمل على أسماء الله عز وجل وصفاته، فقد رخص فيها بعض السلف، وذهب أكثرهم إلى أنها ممنوعة، وهو الصواب والراجح من الأقوال. الراجح من أقوال أهل العلم أن التمائم كلها ممنوعة، ولو كانت من القرآن الكريم أو كانت تشتمل على أسماء الله وصفاته، لعموم النهي عنها وتسميتها شركا. ولهذا قال إبراهيم النخعي عليه رحمة الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. وسبق في اللقاء الماضي ذكر أدلة أكثر على هذه المسألة فليرجع إليها. ومما ينافي توحيد الله عز وجل الرقى الجاهلية، وهي كلمات وتلسمات كان يتعاطاها أهل الجاهلية معتقدين أنها تدفع عنهم الآفات، مستعينين في ذلك بالجن، أو مرددين بعض الأسماء الأعجمية أو الكلمات والألفاظ غير المفهومة. فجاء الإسلام فأبطل ذلك كله، وقال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما على زوجه فرأى في عرقها خيطا، فسألها: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه من الحمى. فأخذه، أو قال فجذبه فقطعه فرمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قال، وهو المشهور وقوع بين الناس في هذه الأيام، حتى أصبح كل إنسان يصاب بشيء من الصداع أو بأي ألم في بدنه يظن أن هذا من فعل الجن، وكأن الله عز وجل وكل أمر الكون إلى الجن يفعلون ما شاءوا فيه أو يفعلون ما يشاءون. قالت: إن عيني كانت تقذف كرث، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. قال: إنما ذلك من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بدلا من أن نعلق أمورا على هؤلاء الضعفاء المهازيل الذين لا يملكون شيئا ولا يقدرون على فعل شيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلنلجأ إلى القوي المتين سبحانه وبحمده بمثل هذه البراعة وهذا الدعاء: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والرقى منها ما هو محرم ممنوع، ومنها ما هو جائز مشروع. فالرقى المحرمة ما كان فيها استعانة بالجن، أو كانت بغير اللسان العربي، أو بكلمات غير مفهومة، لأنه قد يكون كفرا أو قولا يدخله الشرك والإنسان لا يدري. فما لم يكن كذلك فلا بأس به، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط، فإذا تخلق شرط فلا تجوز. الأول أن تكون بكلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته. الثاني أن تكون باللسان العربي وما يفهم معناه. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله عز وجل. فإذا اجتمعت هذه الشروط جازت الرقية، وإن تخلف منها شرط كانت باطلة وقادت إلى الشرك من حيث يشعر المرء أو لا يشعر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى ورقيا، فقد كان يرقي حفيديه الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان كثيرا ما يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ورقاه جبريل عليه السلام بالمعوذات وبقوله بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذه أمور يجب أن تحفظ، ورقى يجب أن تكون نصب الأعين بدلا من أن يعمل المرء إلى ما حرم الله عز وجل أو يستعين بسحرة أو كهان أو عرافين أو نحو ذلك. بسم الله أرقيك إذا كان الراقي غير، فإذا كان هو الذي يرقي نفسه يقول بسم الله أرقي نفسي من كل شر يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني، أو يطلب الرقية من غيره لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يرقي نفسه هو. ورقى أبو سعيد الخدري بالفاتحة، رقى النذير رجل لدغته عقرب، معروف أن هذا من الأمراض الحسية وليست الأمراض المعنوية كما يدعي البعض، أن العلاج بالقرآن لا يكون إلا في الأمراض المعنوية فقط، لا يكون أيضا في أمراض البدن. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ولما نزلت مكة مرضت وعجزت عن طلب الطبيب والدواء، فكنت أرقي نفسي بها أي بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم ثم أقرأها مرارا عليها ثم أشربها فوجدت في ذلك البرء والعافية، وكنت بعد ذلك كلما مرضت فعلت مثله وأوصي غيري بفعله، فكان الكثيرون يبرؤون بإذن الله عز وجل سريعا. بفاتحة الكتاب لأنها أم القرآن الكريم وفيها كل مقاصد الشريعة الإسلامية. فهذه كلها جائزة وهي تغني عن غيرها من الرقى المحرمة. ومما ينافي التوعيد السحر، وهو في لغة ما لطف مأخذه وخفي سببه، ومنه الحديث إن من البيان لسحرا، والسحر حرام بالإجماع، بل هو كبيرة من الكبائر ليس في ملة الإسلام فقط بل في كل الديانات السماوية المنزلة. هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين. وقد عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الموبقات السبع أي المهلكات بعد الشرك مباشرة، للإشارة إلى أنه نوع من الشرك، وأن حكم الساحر حكم المشرك المرتد. وعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن نستعيذ بالله عز وجل من شر السحر وأهله، فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر. فإن الساحر إذا أراد عمل السحر عقد القلوب ونفث عليها يزعم أن هذا العقد يحقق ما أراد عقده، والنفث هو النفخ بشيء من الريق، ومن شر النفاثات في العقد. وقد ذهب كثير من أئمة السلف إلى أن الساحر كافر وعمل السحر كفر كذلك، مستدلين بقول الله عز وجل، وهو قول أبي حنيف ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى: الساحر كافر والسحر كفر. مستدلين بقول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، علق تكفيرهم على تعليمهم الناس السحر. يبقى مناط او علة التكفير هي تعليم الناس السحر. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا انذار شديد ودليل واضح على ان الساحر كافر وتعلم السحر كذلك كفر. فان الآية الكريمة لم تفرق بين المعتقد وغير المعتقد، ولم تفرق كذلك بين من تعلمه ليكون ساحرا ومن تعلمه ليدفع به السحر. فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يحل السحر بمثله، لما ثبت عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة، والنشرة هي حل السحر بالسحر، فقال: هي من عمل الشيطان. النشرة التي هي حل السحر بالسحر من عمل الشيطان، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب كما قال ابن عباس. وقال قتادة: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا حظ له في الآخرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: أي لا دين له. فدلت الآية على خروجه وهروبه من الدين، ويؤكد قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فكما أن الساحر كافر فكذلك المصدق للساحر ومن يأتيه لعمل السحر فهو يشاركه في هذا الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار والطبراني عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بسند جيد: ليس منا من تطير او تطير له، او تسهل او تقهن له، او سحر او سحر له. الذي يعمل السحر والذي يسعى طلبا لعمل السحر، فهذا ليس من الاسلام في شيء. ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. وروى ابن حبان في صحيحه بسند فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يدخلون الجنه. اجلس يا اخي مكانك، فقد اذيت واليت، اجلس مكانك. ثلاثة لا يدخلون الجنة: عاق لوالديه، ومصدق بالسحر. فالمصدق بالسحر بمقتضى هذا الحديث لا يدخل الجنة. وكيف لا وقد تقدم قوله: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل السحر ومثل الساحر الكاهن والعراف. والكاهن هو الذي يخبر عن أمور أو أحداث تقع في المستقبل أو عما يمكنه الضمير. والعراف أعم من الكاهن، وهو الساحر والمنجم وكل من يدعي معرفة شيء من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. سواء استعان في ذلك بالجن وهو أكثر عمله، أو كان عن طريق التخمين والتخيل ونحو ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء، مجرد السؤال، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي السنن سنن أبي داود وغيرها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، أو قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتني أن أقول لكم في مسألة السحر أن جماعة من الصحابة قطعوا بأن حد الساحر ضربة بالسيف، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث بجالة ابن عبد قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا يومئذ 3 سواحر. وثبت قتل الساحر عن جندب وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. والسحر له حقيقة وليس مجرد تخيل وتمويه كما يدعي البعض، بل هو عزائم ورقى وتمتمات وعقد تصيب الأبدان والقلوب وتؤثر بإذن الله عز وجل وتفرق بين المرء وزوجه كما تقدمت الآية المتقدمة، ولكن بإذن الله عز وجل ومشيئته. ولو لم يكن للسحر حقيقة ما أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به سبحانه من شر السحر وأهله كما تقدم، ومن شر النفاثات في العقد. فالمنجم والكاهن كالساحر، لأنهم يستعينون بالجن في معرفة الأمور المستقبلية. ولكن كيف؟ الجن يسترق السمع فيسمع كلمة من الملائكة وهي كلمة صدق وحق، فيأتي بها إلى أذن الكاهن فيقذفها في أذنه، فيضيف إليها الكاهن أو العراف 100 كذبة فيصدقه الناس بالكلمة الصادقة في كل ما قاله بعد ذلك. يقول لك ده عرف اسمي، وفي الحقيقة أو في غالب الأحوال بكل بواسيس يقعدون في الخارج يسألون عن الاسم واسم الأم والآخرة، أو يستعين بالجن كما قلت: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. فهو يستمع أو يسترق كلمة من الوحي للملائكة وينزل يقول له في كذا وكذا وكذا فيصدق. وهذا كما قلت من الضحك على الناس بمكان، فطالما أنه صدق في كلمة يبقى صادق في كل ما يقول بعد ذلك. ومن الآفات بل الطامات التي نتعرض لها في هذه الأيام باسم الدين ومن صنيع أهل اللحى والمعالجين بالقرآن ما يعرف بمخاطبة الجن على لسان المسروع: انت جاي من ايه ورايح فين ومن اللي مدخلك وملكك ايه وهلم جرا. ولا والله لا يوجد على هذا اثار من علم، بل هو مخالف قطعا لما ثبت عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى. لأن أقل أحوال الجن أنه فاسق أو كاذب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رغم أنه قال له كلمة حق: صدقك وهو كذوب. والذي درج عليه سلف الأمة أنهم يرقون المريض بتلاوة القرآن أو الرقى الشرعية كما تقدم، ولا يزالون يقرؤون القرآن حتى يخرج الجن عن المسروع بإذن الله عز وجل، حتى كانوا يتحفظون من قوله الذي يريد به أن يوقع المعالج في شراكه: سأخرج لأجلك، فيقول: لا، بل لأجل الله عز وجل. لكن اليوم للأسف مشروع ينطق أو ينطق الجن على لسانه وهذا حق لا شيء فيه. فنبدأ بمن الذي أمرك بالمجيء إلى هنا، فيأتي إلى أقرب واحد في العائلة ويقول له فلان الفلان أو فلان الفلاني، فيوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ثم يصرح هذا المفسد بهذه الكلمات أو يسمعها الناس وهو يخاطب الجن فيأخذونها كأنها قرآن لا شك فيه ولا ريب، وتبدأ التهم والمحاكمات وهو كذب في كذب. المطلوب أنك تقرأ وترقي بالرقى الشرعية وآيات الكتاب العزيز لا غير، لا تدخل في حوار مع الجن، لأن الجن لا يريد بك خيرا. وأنا أذكر هنا قصة سريعة. سواد بن قارب كان مشرك وكان ساحر في الجاهلية وكان معاه جن أكثر من الجن، فأرسل الله عز وجل إليه جنا مؤمنا فدعاه إلى الإسلام وأمره بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وأسلم وحسن إسلام. فلقيه عمر رضي الله تعالى عنه يوما فقال له: أما زال رئيك يأتيك؟ الجار اللي كان بيأتيك قبل ذلك لسه بيجي لك؟ قال: والله ما جاءني بعد أن قرأت القرآن ونعم العوض كتاب الله عز وجل. تقول لك طيب ده أكثر اللي بيجي لهم الجن وبيركبهم العفاريت بيقرأوا القرآن، هم بيقرأوا القرآن ولكن بطرف اللسان بدون تدبر ولا وزن للنفس بمقتضى هذا القرآن. وهي الآية التي دائما ما أحذر منها وأنصح نفسي وإخواني بالابتعاد عنها، انت بتقرأ القرآن الكريم لابد ان تعرض نفسك على هذا القرآن وقفت على صفات المتقين، تقول وتسأل نفسك، تسجلها بورقة وقلم، قل اين انا من هذه الصفات، صفات المحسنين، صفات عباد الرحمن، صفات اهل الصدق، صفات كذا. ما تقرأش لمجرد ان تنتهي من وردك الذي حددته لنفسك، لا، هذه عبادة وهناك عبادة اخرى وهناك واجب اخر، انك تعرض نفسك على هذا القرآن وتزن نفسك بهذه الصفات. صفات حميدة، تسأل نفسك اين انا من هذه الصفات، كم حصلت منها وكم اجتمع في نفسي من هذه الصفات. صفات قبيحة، تسأل نفسك هل في شيء من هذه الصفات، صفات المنافقين ولا صفات الكاذبين ولا صفات المجرمين او الظالمين او غير ذلك، وده قراءة القرآن التي تنفع، وهذا هو القرآن الذي يهدي للتي هي اقوى. انما مجرد انك محدد لنفسك ورد جزء تقرأه كل يوم، لو قرأته في ربع ساعة احسن ما تقرأه في تلت ساعة، لو قرأته في عشر دقائق احسن ما تقرأه في ربع ساعة. لماذا؟ لماذا نحسبها بالدقائق اذا كانت مع الله عز وجل، واذا كانت مع النفس او مع الغير لا نبالي بالوقت، يضيع سدى ويذهب هباء ولا نكاد نفترس. لكن بيبقى الواحد فينا جالس في المسجد وبيقول الشروق امتى؟ الساعة 6:03. طيب بعد ايه؟ اخرج من المسجد 10 دقائق، تلاقيها الساعة 6:13 بالضبط خارج من المسجد، في حين انه ممكن يقف يتكلم مع صاحبه بره ساعة او نص ساعة ولا يشعر بان الوقت ضاع ولا خسر شيء ولا غير ذلك. فاقول ان هذه آفة من الآفات. قرآن، ان كان الجن يخشى الله تبارك وتعالى والقرآن ينزل عليه كالصاعقة ويريد ان يخرج فليخرج، فلماذا نفتح بابا من الشر لا يمكن ان نغلقه؟ والتجارب تشهد بهذا الشر، ومع الاسف لا يكاد احد يمتنع عن هذا السوء والمخالفة الصريحة لفعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومثل السحر أيضا التنجيم، والمراد به هنا ما يدعيه أهله من معرفة بعض الأمور الغيبية عن طريق النجوم والنظر فيها، أو هو الاستدلال بمواقع الاستدلال بمطالع النجوم والكواكب أو غروبها على وقوع بعض الأحداث في المستقبل. وهذا ضرب ونوع من أنواع السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قال الدكتور، قال الشيخ محمد خليل هراس في كتابه دعوة التوحيد، والعجيب أن الناس يعتقدون في هذه التنبؤات وكأنها أصبحت حقائق ثابتة، ويبنون تصرفاتهم عليها بلا نكير، حتى إن عالما، وهي بالطماط للأسف، عالما كان يعمل أستاذا بإحدى كليات الأزهر كان يصدر كل عام تقويما فيه من هذه الطرهات الكثير ويفجع كفجع الكهان، دون أن يتوجه إليه أحد من إخوان ولا من إدارة كليته ولا من إدارة الأزهر حتى بمجرد اللون. وكأن الأمر لا يهم أحدا، وقد علم من الدين بالضرورة أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وقد سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في خمس لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي رواية: أمور الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يجيء المطر إلا الله، إلى غير ذلك. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على أثر سماء بالحديبية، يعني بعد نزول المطر بالليل، فقال بعدما انصرف: هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا أي بكوكب كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: من قال ذلك مقرنا بنوء كذا أو بكوكب كذا لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يقول ذلك معتقدا أن للكوكب أو النجم تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك صريح أكبر يخرج من الملة، وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية كدعاء الأموات، يعتقدون أنهم يجلبون لهم الخير ويدفعون عنهم الضر، وهو ما يعتقده اليوم الشيعة الاثنى عشرية الرافضة في علي وبقية الأئمة الاثنى عشر، فإنهم يزعمون ويعتقدون أن لهم تأثيرا في الكون وأنهم معصومون لا يخطئون. ولعلكم تذكرون ما كنا نردده صغارا عن جهل منا وممن كان يعلمنا، كنا كثيرا ما نردد: إذا أبرقت السماء وأرعدت يا علي يا ابو مركب خلي الدنيا تركب، يا علي يا ابو مخ خلي الدنيا ترخ. وكان هذا من أثر الغزو الشيعي الخبيث لعقول أبناء أهل السنة، فإنهم يعتقدون أن لعلي رضي الله تعالى عنه تأثيرا في الكون، وأن الله عز وجل أعطاه مثل هذه السلطة، وأعطاه أيضا للحسن والحسين وبقية الأئمة الاثنى عشر على تفاوت بينهم في هذه المرتبة. هذا كفر صريح يكفي لإخراج قائله إن اعتقده من الملة، وإما أن يقول ذلك وهو يعتقد أن الله عز وجل هو المؤثر وحده، ولكن جرت العادة بنزول المطر عند سقوط هذا النجم أو هذا الكوكب، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا أيضا لا يجوز، وهو حرام أيضا ولو على سبيل المجاز، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله عز وجل على عباده من بركة من السماء إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله عز وجل الغيث أي المطر ويقولون بكوكب كذا وكوكب كذا. وفيه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس، أو قال قال الله عز وجل أصبح من الناس شاكر وتاكر. قالوا مطرنا برحمة الله، وقال بعضهم مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا وإن لم يعتقد المرء إن للكوكب تأثير فهو حرام ولا يجوز أن يقال ولو على سبيل المجاز. لكن اليوم انظروا في الصحف السيارة، لا تكاد تخلو صحيفة من هذا الشرك الصريح تحت عنوان حظك اليوم أو أنت والنجوم. يزعمون إن صاحب برج الحمل هيحصل له النهاردة كذا وكذا، برج الأسد هيحصل له كذا وكذا، برج العقرب هيحصل له كذا وكذا. والعجيب إن الناس تبني تصرفاتها على هذه القراءة، فلا تجوز القراءة لمجرد القراءة، لأن احنا لسه ذكرين الحديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأنا أقول بالتبعية من قرأ هذا الباب في أي مجلة لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن لم يعتقد فوضها، لأن هذه كتلك. وما ذهبش للعراف وسأله، لكن العراف جل حد عنه وقالها له طب لماذا يقرأها إن كان لا يعتقد فيها، يتسلى بالشرك، هذا لا يجوز. فإن اعتقد فيها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن الناس في الحقيقة زينا بنتكلم على السحر وإنه كفر، أصبح السحر الآن بتعقد له دورات واحتفالات وجوائز وهلم جرة. وكذلك الآن المجلات والصحف مملوءة بما قلت حظك اليوم وانت والنجوم ونحو ذلك، والناس يمكن أول حاجة بتقع عينهم عليها هي هذه المفاسد وهذه البلايا والعياذ بالله. فالحذر، الحذر من ذلك. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا حميدا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا حميدا، وفقههم في دينهم يا رب العالمين. اللهم قد بنواصيهم إليك، اللهم قد بنواصيهم إليك، وادفع عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى أعوذ بالله.